بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن خبر الثلاثة الذين قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصصهم، وهم أولئك النفر من بني إسرائيل، الأعمى والأبرص والأقرع. وتكلمنا عن صدر هذا الحديث، قال: ثم إنه، يعني الملك، أتى الأبرص في صورته وهيئته. أتاه في صورته وهيئته، يحتمل أن يكون أتاه في هيئته الأولى، يعني هيئة الملك حينما جاء أول مرة وقال له: ماذا تتمنى؟ ماذا تطلب؟ نعم. ويمكن أن يكون أتاه في هيئته، أي أنه جاء إلى هذا الأبرص في هيئته التي كان عليها، يعني من البرص، جاءه بمثل صورته من الفقر والبرص وما إلى ذلك. نعم، في صورته وهيئته. فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري. هذا الملك تصور بصورة هذا الإنسان، والملائكة أعطاهم الله عز وجل قدرة، فهم يتشكلون بإذنه في صور مختلفة من صور الآدميين، ولربما بدا بصورته الحقيقية. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. كذلك أيضا كثيرا ما كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من الصحابة، وهو دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك. فالمقصود أنه جاءهم بصورة رجل، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري. انقطعت الحبال، يعني تقطعت به السبل، لا يجد ما يبلغه مقصوده من أهل أو نحو ذلك. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذه هي العبارة الصحيحة، أن الإنسان لا يركن إلى المخلوق ولا يسوي بين الخالق والمخلوق في التعبير، فلا يقول: لا بلاغ لي إلا بك، بإفراد المخلوق، ولا على سبيل التشريك مع التسوية، كأن يقول: لا بلاغ لي إلا بالله وبك، فهذا من شرك الألفاظ. وإنما يقول: لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، ثم بك. فالحاصل أنه قال له ذلك، ثم قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. ما قال له: كنت معتلا مبتلا بالبرص، وإنما قال له هذا ليشعره، ليذكره بنعمة الله عليه. وإن لم يقل له: أنت كنت كذا وكذا، فإنه سيتساءل، يقول: من الذي أعلمك أني كنت كذلك؟ بل ربما أنكره. فالمقصود أنه قال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. أريد بعير من هالوادي من الجمال أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. معنى الحقوق كثيرة، يعني علي التزامات كثيرة، ما أستطيع أن يعطيك، كما قال الشاعر: وللشحيح على أمواله علل، زرق العيون لها أوجه سود. فهو يقول: أنا عندي التزامات، أنا عندي، نعم، ما أستطيع أن يعطيك ولا بعير واحد. نعم. فقال: كأني أعرفك. الآن انتهى الامتحان، بقي بقية هي كالتعقيب عليه فقط. الرجل شح وبخل، ما بقي عليه إلا أن يصرح بالإنكار والجحود. نعم، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني أبا عن جد كلهم من أهل الغنى والثروة، لم أكن فقيرا ولم أكن معتلا، وإنما ورثت الغنى. ومن الأشياء المعلومة التي يدل عليها الواقع بكثرة وإن لم تكن دائما، أن الذين يحصل لهم الغنى طفرة يكون الطغيان إليهم أسرع والبطر، وأما الذين عرفوا بالغنى منذ زمن بعيد فمثل هؤلاء أدعى إلى الاطمئنان والتواضع وما إلى ذلك. هذا أمر معروف في الغالب، ليس دائما، في حياة الناس، والمهدي من هداه الله عز وجل، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. نعم، فالمقصود أن هذا الرجل قال هذا الكلام، قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته كما قلنا في الاحتمالين، جاء بصورة الملك، جاء بصورة نفسه قديما، أو جاء بصورة الأقرع يعني بهيئته حينما كان أقرع. فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري أترف، فخذ ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل، لا أجهدك بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. وفي بعض الروايات، رواية عند البخاري، أن الأعمى قال له: والله لا أحمدك على شيء، إلى آخر ما ذكر، بمعنى أني لا أفرح بما تبقيه، خذ حاجتك ولا توفر شيئا وأنت محتاج، فإني لا أحمدك بترك بعض ما تحتاج إليه، لن أفرح بهذا ولن أسر به ولن أقول أبقى لي كثيرا، لا، يقول خذ، فالمال مال الله عز وجل. أقول أيها الإخوان، هذا الحديث فيه عبر عظيمة جدا. ليس من شرطه أن يأتيك ملك بصورة كذا أو بصورة كذا، كلنا فقراء والله عز وجل هو الذي أغنانا، وكلنا ضعفاء والله عز وجل هو الذي أعطانا وقوانا، أمدنا بالعافية وأمدنا بالأولاد، وقد خرجنا من بطون أمهاتنا، ليس عندنا علم وليس عندنا مال وليس عندنا بيوت وليس عندنا مراكب وليس عندنا ثياب وليس عندنا شيء، فكل ما نلبسه من الثياب وما نراه من المراكب وما نطعمه كله من الله عز وجل، وهو ابتلاء واختبار يبتلين الله تبارك وتعالى به. وليس من شرطه أن يرسل إلينا ملكا بهذه الهيئة، لكن يسوق الله عز وجل لك من الأمور ما يختبرك به. فالله عز وجل ابتلى الأغنياء بالفقراء، وابتلى الفقراء بالأغنياء. الفقير عينه متوجهة إلى الغني، ينظر إليه وما أعطاه الله عز وجل، ثم يرجع إلى نفسه ويرى ما هو فيه من الفقر والحاجة يندب حظه ويتألم لحاله وما يدري لعل هذا هو عين الخير له. والغني مبتلى بالفقير يسوق الله إليه واحدا بعد الواحد فينظر ماذا يعمل، هل يعطيه، هل يقول له المال مال الله عز وجل خذ ولو شاء الله كنت مثلك وآباؤنا كانوا أشد وأبأس حالا منك كانوا لا يجدون شيئا يأكلونه ثم أعطانا الله وأغنانا فصرنا نأكل من ألوان المطعومات ما لا نعرف اسمه في فيوض من النعم، فأخذ من مال الله عز وجل. وكذلك أيضا العالم يبتلى بالجاهل، هل يمسك علمه فلا يعلم الناس ولا يبين لهم ويضيق بهم ذرعا ويجفل عنهم فلا يبارك له في علمه. وكذلك من أعطاه الله عز وجل بصرا في بعض الأمور أو رأيا أو وجاهة أو ما أشبه ذلك فشح، ومن يك ذا مال أو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. فهذا الإنسان اللي أعطاه الله عز وجل شيئا من وجاهة ومكانة ومال أو غير ذلك قبول عند الناس أو نحو هذا، الله ينظر ماذا يصنع بذلك. فالله تبارك وتعالى كما أخبرنا خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وهو الذي جعلنا خلائف الأرض ورفع بعضنا فوق بعض درجات ليبلونا فيما آتانا وأعطانا. كل هذا ذكره الله عز وجل في سورة الكهف وفي سورة الأنعام وفي غير ذلك من سور القرآن، فهي حقيقة ثابتة ينبغي للعبد أن يقف عندها وأن يزن تصرفاته بهذا الميزان. وإلا فأين هذا الوادي أيها الإخوان من البقر، والوادي الآخر من الغنم اللي عند الأعمى، وأين الوادي من الإبل اللي عند الأبرص، بل أين الأبرص والأعمى والأقرع؟ ذهبوا وذهبت أموالهم، بل أين ملك كسرى وقيصر، وأين تلك التيجان والذهب الذي كان يؤتى به من ممالكهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذهب عرض زائل انتهى، على اسمه ذهب وولى واندثر، أين هو؟ أين بقاياهم؟ أليس أولئك الذين يهتمون ببقايا الناس القدماء يفرحون إذا وجدوا كسرة من جرة أو شيء قديم من متاع لا قيمة له، إذا وجدوه في الأرض مدفونا حفروا وأبذلوا جهودا وأموالا حتى يجدوا شيئا من هذا يفرحون به غاية الفرح مع أنه لا قيمة له ولا فائدة فيه؟ نعم، فأين أولئك؟ أين الممالك والمدن؟ أين الناس الذين كانوا يعيشون عليها؟ أين دوابهم؟ وأين مزارعهم؟ وأين مصانعهم؟ وأين دورهم؟ وأين وأين؟ كلها ذهبت. هل تظنون أن هذه الفلوات التي نراها تملأ الأرض أكثر الأرض فضاء ثم بعد ذلك لا ترى فيها أثرا لأحد؟ ألم تكن هذه كانت معمورة؟ أين البشر الذين كانوا من بعد آدم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا؟ هل تظنون أنهم بقوا في أماكن معينة جدد عمرانها في الأرض مرة بعد مرة، أو أنها كانت ديارهم في هذه التي نراها فضاء لا يرى فيها أثر لأحد البتة؟ أين زروعهم؟ أين حروثهم؟ أين حيواناتهم؟ أين أموال الأغنياء؟ وأين آثار الفقراء؟ وأين وأين؟ أشياء كثيرة أيها الإخوان ذهبت، وذهبوا معها، فنحن سنذهب وستذهب أموالنا، وهذه المباني والدور والمراكب التي تشاهدونها لن يبقى لها أثر. وإذا أراد الله عز وجل امتداد الحياة وبقائها قد يأتي من يفرح إذا وجد قطعة من هذه السيارات اللي ترونها، يفرح يضعها في مكان يحفظها فيه وما إلى ذلك، يقول هذه آثارهم قبلها، إذا أراد الله بقاء هذه الدنيا أكثر من. فكل شيء يذهب، فينبغي للعاقل أن لا يغتر بصحته ولا يغتر بشبابه ولا يغتر بماله ولا يغتر بجاهه ولا يغتر بوظيفته ولا بشهاداته، وإنما يتطامن لله عز وجل، وإن كان قد أعطاه الله شيئا من ذلك فيفيض على عباد الله عز وجل علما أو مالا، أو يشفع لهؤلاء المساكين اللي قد انقطعت بهم السبل وهم بحاجة إلى شفاعة يدفعون بالأبواب. نعم، فالله أعطاك يا أخي، ما يضرك، ارفع السماعة وتكلم، هذا إنسان صاحب حق، قد منع عنه حقه فأعطوه حقه، ماذا يضرك؟ إن أنت تخسر شيئا. ومن أقبح ما يقع أن هؤلاء، أن بعض هؤلاء اللي عندهم وجهات صاروا يأخذون الآن عليها مقابل، يأخذون المال مقابل أن يشفع بحسب الأمر المشفوع به، ده ربما أخذ 10,000 وأكثر على الشفاعة. فأقول الله عز وجل سيحاسبنا على هذه العطايا، فينبغي لنا أن نحسن التصرف. صلى الله عليه وسلم.